Halaman 375. Sebelah kanan. 184. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. 185. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. 186. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. 187. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. 188. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. 189. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. 190. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. 191. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. 192. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 193. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. 194. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. 195. بلسان عربي مبين. 196. وإنه لفي زبر الأولين. 197. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. 198. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. 199. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. 200. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. 201. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. 202. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 203. فيقولوا هل نحن منظرون. 204. أفبعذابنا يستعجلون. 205. أفرأيت إن متعناهم سنين. 206. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.